قال وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة، أنه إذا ذبح الكتاب لغير الله ووكل مسلما أن الذبيحة تحل نظرا للذابح وهو المسلم. هذه فيها احتمال هذه الفتوى، ولكن خرجها الشيخ على ما سبق أن الذابح مسلم، والمسلم لا يتوقع منه أن يسمي غير الله سبحانه وتعالى، فيكون العبرة بالذابح لا بالموكل. نعم، قوله محتملة، يعني محتملة عدم الثبوت. اي نعم، محتملة، محتملة المعنى يعني، والثبوت كذلك. نعم.